والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم

لِيَنْفَضُوا وكذلك نجزي المجرمين أولئك أصحاب لقد جاءت رسل ربنا بالحق Thank you. وأنا عليك سيدنا. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم تكذبون أهل يَوْمَئِذٍ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ قد قتلوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله لا إله إلا الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض في الليل شرح الله صدرك الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربك ادعوا ربكم تضرعا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا الله الله الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى سحابا ثقالا سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا الله الله الله الله الله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات الله يكفي بخسرك يا سيد بشر عبدك الله يا شيخ اشكرها بعد كل يا وديب بجاه حرف الدنيا وهو الذي يرسل الرياح يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا يا جدع سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء Thank you. هو الذي يبطل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الله يزيدك الله يزيدك عطاء الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك. كذلك نخرج الموتى. يا شيخ كذلك نخرج الموتى وهو الذي يقتل الرياح بشرا بين يدي حتى إذا أقلت سحابا اتصالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أريد الموتى لعلكم تذكرون. الله يا عبد دراستك يا عبد دراستك وثقافتك العالية جدا ما شاء الله أكبر. الله يا سيدي والبلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربك. جدا جدا جدا ما شاء الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. صلى على النبي. الثقة والتوكل. وهو الذي يبطل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. الله النبي النبي يا شيخ النبي يا شيخ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. السلام حتى سحابا